كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفصوص وأشباه ذلك يمدح الكفار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم. كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفصوص وأشباه ذلك يمدح الكفار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم ويتلقى. نعم، لأن في كتبهم مدح الكفار وأنهم أبطال وأنهم لهم يعني مكانة ولهم، يمدحون قوم هود وقوم صالح وقوم نوح لأنهم إخوانهم، لأنهم كفار مثلهم يمدحونهم. مع الأسف الآن وجد من كتابنا من يمدح ابن عربي ويمدح يقول هؤلاء أصحاب أفكار نيرة ولكن أنتم تحسدونهم وأنتم ويلقي باللائمة على الخلفاء الذين قتلوا هؤلاء، هؤلاء قضوا على الفكر المستنير وقضوا على هذا، موجود في بعض صحفنا مع الأسف. نعم. يمدح الكفار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم. نعم. ويتنقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. هذا شيء ضروري، أن من مدح الكفار وأثنى عليهم أنه سيتنقص الرسل وأتباعهم ويصفهم بالغباء ويصفهم بأوصاف قبيحة. نعم. ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين. نعم. جنيد بن محمد، وهذا واقع، أن من مدح الكفار وأعجب بهم سيتنقص المسلمين ولا سيما العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء وهم يذمون الأنبياء ويذمون ورثتهم، لأن الأنبياء وورثة الأنبياء يقفون في طريقهم ويبينون ضلالهم فيقعون في العلماء ويتنقصونهم ويستغفرونهم ويقولون فيهم ما يقولون، وهذا شيء موجود الآن كما أشرت لكم في بعض الصحف. نعم. ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري. قدماء الصوفية العباد الزهاد الذين لم يدخلوا هذه المداخل وإنما هم عباد زهاد وأتقياء لله عز وجل معروفون وعلماء أيضا. نعم. فيذمونهم. نعم. ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه. يمدحون علماء الضلال والملاحدة يقولون أصحاب أفكار وأصحاب أصحاب اطلاع وأصحاب وأنتم تعادونهم لتقضوا على الفكر النير وعلى الأفكار الصحيحة، فيقعون في علماء المسلمين ويمدحون الملاحدة وعلماء الضلال كالحلاج منصور الحلاج الملحد الكافر الذي يرى أنه هو الله. نعم. ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية. نعم. فإن الجنيد قدس الله روحه كان من أئمة الهدى، فسئل عن التوحيد فقال التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. نعم، الفرق بين المخلوق والخالق إفراد الحدوث اللي هم الخلق عن القدم الذي هو من صفة الله سبحانه وتعالى، ففرق بين الخالق والمخلوق هذا الجنيد وهذا التوحيد. هم يقولون لا، ما في فرق بين الخالق والمخلوق، والتوحيد الإقرار بوحدة الوجود وأن الوجود كله هو الله لا انقسام له، فمن قسم الوجود إلى خالق ومخلوق فهو مشرك. عندهم الشرك هو تقسيم الوجود إلى خالق ومخلوق كما سبق لكم هذا. نعم. فبين أن التوحيد أن تميز بين القديم والمحدث وبين الخالق والمخلوق. نعم. وصاحب الفصوص أنكر هذا وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ نعم، لأن صاحب الفصوص اللي هو ابن عربي يرى وحدة الوجود، فينكر على الجنيد أنه يفرق بين الخالق والمخلوق، وما يفرق، وأنت إذا ميزت بينهم صرت شيء ثالث، وانقسام، هذا انقسام، ما فيه انقسام. الكون كله كما يسميه الخلق، يقول الكون كله هو الله، ومن قسمه فهو مشرك. هذا الشرك عند الاتحاديين. نعم، الشرك عند الاتحاديين أن تقر بأن هناك مخلوق وخالق، والتوحيد عندهم أن تقول الكون كله هو الله، ما فيه مخلوق وخالق. كما أن الشرك عند المعتزلة ومن سار معهم، من أثبت الصفات، من أثبت الصفات يقولون هذا مشرك، ومن نفى الصفات قالوا هذا موحد. نعم، فخطأ الجنيد في قوله إفراد الحدوث عن القدم. نعم، لأن قوله هو إن وجود المحدث هو عين وجود القديم. لا فرق. نعم، كما قاله في فصوصه. ومن عربي، كل الكلام الآن في ابن عربي، هل يمجده بعض الناس يثنون عليه ويطبعون كتبه ويجلبون في معارض الكتب. نعم، كما قاله في فصوصه. ومن أسمائه الحسنى العلي على من وما ثم. يقول صاحب الفصوص قبحه الله، من أسماء الله الحسنى العلي، علي على ماذا؟ علي على نفسه، ما هنا إلا هو، ما في علي ومن دونه أبدا، هو شيء واحد، حتى ينتقد الله جل وعلا في وصف نفسه بأنه العلي العظيم. نعم، كما قاله في فصوصه. ومن أسمائه الحسنى العلي على من وما ثم إلا هو. يكون علي على من وهو ما فيه إلا هو، الكون كله هو، يعلو على نفسه هكذا يقول. نعم، وعن ماذا وما هو إلا هو. نعم، فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات، فالمسمى محدثات هي العلية لذاته وليس إلا هو. نعم، إلى أن قال هو عين ما بطن وهو عين ما ظهر، وما ثم من يراه غيره، وما ثم من ينطق عنه سواه. نعم، كل هذا من كلامه. نعم، وهو المسمى أبو سعيد الخراز وغير ذلك من الأسماء المحدثات. نعم، الله هو أبو سعيد الخراز، لأنه ما فرق بين المخلوق والخالق. نعم، فيقال لهذا الملحد، بعضهم يقول ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة، جبته يعني اللي هو لابس، ما فيها إلا الله. نعم، فيقال لهذا الملحد ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا غيرهما. فالله جل وعلا ميز نفسه في الأسماء والصفات، ولا يقال إن الذي ميز أسماء الله والصفات غير الله، هو الله جل وعلا وصف نفسه وسمى نفسه. نعم، فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالث، فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه. ولهذا يقول شاعرهم، يقول العبد رب والرب العبد رب والرب عبد، ليس شعري من المكلف، كيف يكلفه ما فيه، الرب هو العبد والعبد هو الرب. نعم، فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه، والخالق جل جلاله يميز بين نفسه وبين مخلوقاته. نعم، ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده. نعم، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع. ولكن لما قيل لهم هذا يخالف ما في القرآن، قالوا القرآن شرك، القرآن شرك، لأنه يميز بين الخالق والمخلوق، وهذا شرك، عندهم ما في تمييز، الكون كله هو الله ولا ينقسم. نعم، والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرون به باطنا وظاهرا، وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منهم، وهو أحذقهم في اتحادهم. هذا التلمساني من أقطاب وحدة الوجود، العفيف التلمساني. نعم، فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منهم، وهو أحذقهم في اتحادهم. نعم، لما قرئ عليه الفصوص فقيل له القرآن يخالف فصوصكم، فقال القرآن كله شرك. وإنما لماذا شرك عنده؟ لأنه يقسم الكون إلى خالق ومخلوق، هذا الشرك عنده. التوحيد هو أنه لا يقسم الكون، الكون كله هو الله. نعم، فقيل له القرآن يخالف فصوصكم، فقال القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا. نعم. فقيل في كلامنا أن الكون كله هو الله، ما في تقسيم بين خالق ومخلوق. نعم، هذا هو التوحيد عندهم. نعم. فقيل له فإذا كان الوجود واحدا فلما كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ لماذا تميز هذا وهذا؟ الزوجة حلال والأخت حرام، دل على أن هذا غير هذا، الأخت غير الزوجة، ولا صار كلها زوجة أو كلها أخت. نعم. فقال الكل عندنا حلال. هذا إيه تزن بهذا؟ ولهذا يستبيحون نكاح محارمهم، لأن ما في فرق بين الأخت والزوجة، الأخت هي الزوجة والزوجة هي الأخت. نعم. وهو الأخت والأخت هي هو. نعم. فقال الكل عندنا حلال، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم. نعم، وقالوا هم كلهم عندنا سواء، وحلال للأخت والبنت والعمة والخالة والأجنبية كلها سواء، لكن الناس قالوا هذا حلال وهذا حرام، فنحن جاريناهم في الظاهر، جارينا قلنا مثل ما يقولون لأجل ما يستنكرون علينا. نعم. وهذا ما فعل. نعم. ولهذا لما نعم فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منهم وهو أحدقهم في اتحادهم، لما قرئ عليه الفصوص فقيل له القرآن يخالف فصوصكم، فقال القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا. فقيل له فإذا كان الوجود واحدا فلما كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ فقال الكل عندنا حلال، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام. المحجوبون أتباع الأنبياء، محجوبون عن المعرفة يعني. نعم. ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم. حرام عليكم أنتم لأنكم محجوبون عن المعرفة، أما هم فليس حراما عليهم. نعم. وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر، فإن الوجود إذا كان واحدا من المحجوب ومن الحاجب؟ نعم. ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب، فقال له مريده من هو الذي يكذب؟ أي نعم، مريده رد عليه، مريده يعني تلميذه، مريده قال الشيخ من قال لك إن الكون خالق ومخلوق فهو كاذب. نعم. إيش قال؟ فقال له إن في الكون سوى الله فقد كذب. من قال إن في الكون سوى الله، الكون عنده هو الله، فمن قال إن في الكون شيء سوى الله فهو كاذب، يقول كذب. فقال له تلميذه إذن من الكاذب؟ صار الكاذب غير الصادق، صار فيه صادق وكاذب، فصار فيه انقسام، فخصمه تلميذه. نعم. وقالوا لآخر هذا مظاهر، فقال لهم المظاهر غير الظاهر أم هي؟ نعم. وقالوا لآخر هذا مظاهر. ظاهر ما هو مظاهر. نعم. ظاهر. نعم. وقالوا لآخر هذا ظاهر. نعم. فقال لهم المظاهر غير الظاهر غير الظاهر أم هي؟ نعم. كأنه مظاهر من زوجته. أعيد العبارة. وقالوا لآخر هذه مظاهر. مظاهر مظاهر. نعم. اي نعم، هذه الأشياء مظاهر، ما هي مظاهر، مظاهر مظاهر الله، يعني الجبل والكلب والحمار هذه مظاهر الله عندهم لأن ما فيه انقسام. نعم. وقالوا لآخر هذه مظاهر، فقال لهم المظاهر غير الظاهر أم هي؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة، وإن كانت إياها فلا فرق. نعم. وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر، وبينا حقيقة قول كل واحد منهم. هذا موجود في مجموع الفتاوى الكبير، فيه الرد عليهم. نعم. وإن صاحب الفصوص يقول المعدوم شيء ووجود الحق فاض عليه، فيفرق بين الوجود والثبوت. نعم، صاحب الفصوص يقول الموجود شيء، مع أن الموجود ليس شيئا، المعدوم ليس شيئا، الشيء هو الموجود فقط، هو يقول لا، حتى المعلوم سمى شيئا. نعم، صاحب الفصوص وإن صاحب الفصوص يقول المعدوم شيء ووجود الحق فاض عليه فيفرق بين الوجود والثبوت. نعم. والمعتزلة الذين قالوا المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منه، فإن أولئك قالوا إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودا ليس هو وجود الرب، وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليه فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود الخالق. فوجود الخالق هو وجود المخلوق. نعم. وصاحبه الصدر القنوي يفرق بين المطلق والمعين لأنه كان أقرب إلى الفلسفة فلم يقر بأن المعدوم شيء، لكن جعل الحق هو الوجود المطلق وصنف مفاتح غيب الجمع والوجود. الوجود المطلق لا، كل موجود لا بد مقيد، هو يقولون لا وجود مطلق ما هو مقيد، وهذا لا يوجد في الخارج إنما هذا في الذهن، تصور الذهن فقط. نعم. وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه. وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه. تعطيل الخالق يعني نفي الخالق، يقولون ما في خالق ومخلوق. نعم. كل الكون هذا هو الخالق وهو الله. نعم. فإن المطلق بشرط الإطلاق وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان. لا يكون في الخارج أبدا شيء موجود مطلق، ما يمكن، لازم الموجود له أوصاف، موجود لازم له أوصاف تقيده. نعم. فهم يقولون الله هو الوجود المطلق ليس له أسماء ولا صفات، هذا محال، ما في شيء في الكون يكون بدون أسماء وصفات، أقل الأحوال يقال أنه موجود، والوجود صفة. نعم. فإن المطلق بشرط الإطلاق وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، لا في الوجود يعني، الأعيان يعني الوجود. نعم. والمطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي، وإن قيل إنه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معينا. نعم. وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج، فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج، وإما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات. نعم. وهل يخلق الجزء الكل، أم يخلق الشيء نفسه، أم العدم يخلق الوجود، أم يكون بعض الشيء خالقا لجميعه؟ كل هذه أقوال محال وباطلة، لكنها تلزم على قولهم. نعم. وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالا ومحلا. حالا. نعم. وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالا ومحلا. نعم، ما يقولون بالحلول، الحلولية يقولون فيه خالق ومخلوق، لكن الخالق حال في المخلوق، داخل في المخلوق. أما أهل الوحدة يقولون لا، ما في حال ومحل، لأن هذا تفريق، هذا تفريق. نعم. فهم أغرق في الضلال من الحلولية مع كفر الحلولية. نعم. وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالا ومحلا. نعم. ويفرون من لفظ الاتحاد لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر، فلا يقال لهم أهل الاتحاد، وإنما يقال لهم أهل الوحدة، أهل الوحدة لا أهل الاتحاد، لأن الاتحاد معناه أن يكون شيئان اتحدا واختلطا، وهم لا يرون ذلك. نعم. وعندهم الوجود واحد، ويقولون النصارى إنما كفروا لما خصصوا المسيح بأنه هو الله، ولو عمموا لما كفروا. نعم، النصارى كفروا لأنهم خصصوا المسيح بأنه الله، مع أن المسيح والله شيء واحد، ما يقال هذا الله وهذا المسيح، لأن الكون كله واحد. ويقولون فرعون إنما كفر لأنه قال أنا ربكم الأعلى، مع أن الكون كله هو الرب، فهو خص نفسه. نعم. وكذلك يقولون في عباد الأصنام إنما كفر عباد الأصنام لأنهم فرقوا وقالوا إن الأصنام أرباب وإنما عداها عبيد. نعم. فهم ظلوا من هذا الباب. نعم. وكذلك يقولون في عباد الأصنام إنما أخطأوا لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض. فلو عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم. لو عبدوا الكون كله ما أخطأوا، لكن إذا عبدوا الأصنام هذه بعض من الكون فيكون بعضوا، وهذا شرك عندهم. نعم. والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام. لا يضر عبادة الأصنام لأنه ما عبد إلا الله. حتى لو عبد الكلب والخنزير يقولون هذا ما عبد إلا الله، لأن هذه مظاهر لله عز وجل. نعم. وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم، ففيه ما يلزمهم دائما من التناقض، لأنه يقال لهم من المخطئ. نعم. لكنهم يقولون إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي يوصف بها المخلوق. نعم. ولا فرق بين الخالق والمخلوق، فالمخلوق مع نقائصه وما فيه من العيوب يقولون هو الله جل الله عن ذلك. نعم. ويقولون إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق، لأنها هي هو، ما في فرق. نعم. ويقولون ما قاله صاحب الفصوص، فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوث الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا، أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. كل هذه ضلالات وإلحاد، لكن الشيخ رحمه الله يريد أن يسد عليهم الطريق من كل النواحي ويبطل رأيهم، مع أنه باطل في البداهة، لكن هؤلاء لما كان لهم وجود ويصفون بالعباد والعلماء وأصحاب الأفكار، كان لا بد أن الشيخ يبين ضلالهم ويبين تناقضاتهم. نعم. لو تركوا لا موهوا على الناس. أحسن. وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقض، فإنه معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال الكلام في مناقشة الشيخ رحمه الله لأهل وحدة الوجود، فيقول لهم إن مذهبهم يخالف الحس والعقل كما هو مخالف للشرع، فمعلوم انقسام الكون إلى خالق ومخلوق، والمخلوقات أيضا مختلفة، فليس الكلب هو الفيل، وليس الخنزير هو الشاة والعنز، وليس كل شيء مختلف عن الآخر، فكيف يقال إن الكون شيء واحد ولا ينقسم وهذا هو التوحيد؟ معلوم أن هذا غير ذاك في كل شيء، المخلوقات أولا الخالق والمخلوق، ثانيا المخلوقات لا شك أنها مختلفة ومتفاوتة وليست شيئا واحدا، فلا يقبل هذا عقل من عقول البشر. ولكن الضلال والعياذ بالله إذا أخذ في عقول الناس جاءوا بالغرائب، ولا يأنهون من أنهم يخالفون العقول والفطر، فضلا عن أنهم يخالفون الشرائع والوحي المنزل، فهذا كفر ما بعده كفر. كفر أهل وحدة الوجود ليس بعده كفر، هم أكفر أهل الأرض. نعم. وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني أنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل. أي نعم، يقولون ما علينا من العذر، حنا ثبت عندنا بالكشف الذي دلهم على هذه الأمور، كشفهم اكتشافهم الأشياء، يظنون أنهم اختصوا بكشف لم يكتشفه غيرهم، فهم لا يبالون بالعقول ويقولون نحن نعتمد على ما كشف لنا من الأسرار. وهل الإنسان بغنية عن العقل؟ هل الإنسان بغنية عن الشرع؟ أبدا، ليس بغنية عن الشرع مهما أوتي من الذكاء ومن الفطنة ومن

له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يحيي ويميت، يحيي ويميت، يجعل الحياة في المخلوقات، حياة النمو كالنباتات والأشجار، وحياة الحركة كالحيوانات. فالله هو الذي يجعل فيها الحياة ثم يميتها، ينزع منها هذه الحياة تصبح ميتة، فهو يتصرف فيها سبحانه وتعالى بقدرته. أدل على الفرق بين الخالق والمخلوق. نعم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على بطلان وحدة الوجود. لو كان مذهبها صحيحا ما كان هناك أول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن، لأنه كل شيء واحد، فدل على أنه الأول قبل كل شيء وأن كل شيء بعده، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فوق كل مخلوقاته، هو الظاهر فوق مخلوقاته، الظاهر على أي شيء؟ على مخلوقاته. والباطن الذي لا يخفى عليه شيء مع كونه ظاهرا فوق مخلوقاته لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يحجبه شيء سبحانه وتعالى. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فدل هذا على بطلان ما مذهب وحدة الوجود، لأنه لو كان كما يقولون ما كان هناك أول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن، لأن الأشياء كلها واحد شيء واحد. نعم. وهذه أسماء متقابلة، الظاهر يقابله الباطن، الأول يقابله الآخر، الأول يقابله الآخر، الظاهر يقابله الباطن، فهي متقابلة. نعم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين أغنني من الفقر. نعم. هذا الحديث الصحيح يفسر الآية الأول والآخر والظاهر والباطن، لأن معنى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. هذا الحديث يفسر الآية تفسيرا واضحا، يدل على الفرق بين الخالق والمخلوق، لا كما تقوله وحدة الوجود، فهناك فرق بين الخالق والمخلوق، واضح. نعم. ثم قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. نعم. هذه الآيات من مطلع سورة الحديد. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلقها لجميع ما فيها، هذا دليل على الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن الله هو الخالق وما سواه فهو مخلوق، في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ستة أيام فصل فيها الخلق، كما جاء في الحديث أنه خلق في يوم الأحد كذا وخلق في يوم، كما في الآيات الأخرى، كما في الآيات الأخرى التي تفسر وتفصل كيفية خلقه للسماوات والأرض في ستة هذه الأيام. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها قدر فيها أقواتها في أربعة أيام. فخلقها في يومين وتقدير الأشياء التي فيها في يومين هذه أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذا جمعت يومين ويومين ويومين كم تكون؟ ستة أيام. هذا تفصيل تفصيل لما أجمل في هذه الآية في ستة أيام. والله على كل شيء قدير، يقدر أن يخلقها في لحظة ولكن خلقها في ستة أيام لحكمة إلهية، وإلا هو قادر على أن يخلقها في لحظة. نعم، في ستة أيام. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش أي على وارتفع، والعرش هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، فوقها فوق المخلوقات، والله فوق العرش. استوى أي على وارتفع سبحانه على العرش، ومع علوه على العرش لا يخفى عليه شيء في قعر البحار وفي أي مكان، يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل فيها وما يخرج منها، ما يلج في الأرض من الأموات والمخزونات، وما يخرج منها من النباتات والمعادن، وما ينزل من السماء من الماء والمطر ومن الملائكة ومن الأرزاق، وما يعرج فيها يعني يصعد إليها من الملائكة والأعمال أعمال بني آدم، كلها تصعد إلى الله جل وعلا. هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، معكم أيها الناس المؤمنين والكفار، هذه معية عامة، معكم بعلمه وإحاطته، مع أنه فوق العرش فهو معكم قريب منكم، لا تخفون عليه، أينما كنتم في أي مكان كنتم فهو معكم لا تخفون عليه، لا تغيبون عن علمه سبحانه وتعالى ولا تحتجبون من رؤيته، بل هو يراكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه أعمالكم، يبصرها ويراها سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه. نعم، فهذا هذه المعية معية عامة لجميع المخلوقات، ومعناها الإحاطة، وليس معناها وهو معكم أنه مختلط بكم كما تقوله الحلولية، بل هو معنا بعلمه وإحاطته ورؤيته وبصره سبحانه وتعالى وسمعه وبصره، هذه المعية ليست معية اختلاط. نعم، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم، فذكر سبحانه أن السماوات والأرض وفي موضع آخر وما بينهما مخلوق مسبح له. وما بين السماء والأرض خلقه الله، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، أي وخلق ما بينهما من الأجواء وما يكون في هذه الأجواء من المخلوقات من الطيور والطائرات وما يكون بين السماء والأرض من السحاب، السحاب المسخر بين السماء والأرض، فلا يخفى عليه شيء. نعم، فذكر سبحانه أن السماوات والأرض وفي موضع آخر وما بينهما مخلوق مسبح له، وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء. نعم، وأما قوله سبحانه وهو معكم فلفظ مع لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر. هذا رد على المؤول، يقولون أنتم تمنعون التأويل وأنتم أولتم هذه الآية، لأن ظاهرها أنه مختلط معنا، لأن المعية كذا الاختلاط، فأنتم قلتم وهو معنا بعلمه، ظاهرها أنه معنا بذاته تعالى الله عن ذلك، فأنتم تمنعون التأويل وتؤولون، قال الشيخ رحمه الله هذا خطأ، لأن المعية ليس معناها محصورا في الاختلاط والمقارنة، وإنما المعية لها معاني، لها معاني ليست محصورا معناها في الاختلاط والمقارنة والمخالطة. هذا فهمكم، المعية لها معاني بحسب مواردها في لغة العرب. تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، هل القمر يمشي معك في الأرض أو في السماء؟ قمر في السماء. مع هذا تقول والقمر معنا، أي معنا ضياؤه ونوره، وأيضا هو بجرمه كأنه في كل مكان، كل الناس يرونه على وجه الأرض، كلهم يرونه، كلهم يقول هذا القمر عندنا وهو مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فالمعية لها معاني، معناها هنا الإحاطة والعلم بما يكون من عباده وأعمالهم. فمن معنى المعية الإحاطة، ومن معناها الاختلاط والمقارنة، وهذا ليس موادا هنا، ولها معاني. نعم. ومنها المصاحبة، تقول القمر معنا يعني مصاحب لنا، منها المصاحبة. نعم. فحصل المعية بأنها الاختلاط، هذا غلط. تقول فلان معي، نعم يمكن مختلط من تويق تمشون جميع ولا تمشون جميع، فلان معي، لكن الله معنا لا، يختلف معية غير معية المخلوق مع المخلوق، هذه معية خالق مع المخلوقين. نعم. فلفظ مع لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، يعني ما يقتضي حصر هذا في هذا المعنى، بل لها معاني تفسر بحسب الموارد التي هي. فتقول القمر معنا، تقول فلان معي يعني يصاحبني يسير معي، الله معنا أي محيط بنا مطلع علينا، فلها معاني. نعم. فليس هذا من التأويل، وإنما هذا من التفسير، تفسير المعنى المراد. نعم. فليس تأويلا وإنما هو تفسير. نعم. لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر. نعم. كقوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، هل معنى هذا أنك تروح وتنزل حشرة فيها الصالحون؟ كونوا معهم في العقيدة، كونوا معهم في المحبة، كونوا معهم في الدين، ولو أنت بالمشرق وهم بالمغرب أنت معهم، أنت مع الصادقين في أي مكان. فهذه المعية لا تقتضي مخالطة، إذا كان هذا بين المخلوقين فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ يعني ما تكون مع الصادقين إلا إذا كانوا بجنبك؟ لا، تكون مع الصادقين لو أنت بالمشرق وهم بالمغرب، في المذهب والدين والعقيدة والمحبة والنصرة والموالاة أنت معهم. نعم. وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. والذين معه، سواء الذين في عصره وهم صحابته أو الذين اتبعوه إلى أن تقوم الساعة، هذه صفاتهم، رحماء بينهم، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، هذه صفة المؤمنين بالرسول في أي وقت، هو خاص بالذين كانوا معه يسكنون إلى جانبه ويمشون معه عليه الصلاة والسلام. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه صفتهم في كل زمان في كل مكان. فلا ليس معنى هذا أن هذا محصور في الصحابة الذين كانوا يعيشون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا عام في كل مؤمن إلى آخر الدنيا فهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، يشمل من كان في وقت نزول القرآن ويشمل من يأتي إلى أن تقوم الساعة، فالمؤمنون بعضهم مع بعض. نعم. ولفظ مع جاءت في القرآن عامة وخاصة. نعم، جاءت المعية في القرآن عامة كما في هذه الآية، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم. هذه معية عامة للمؤمنين والكفار، بمعنى أن الله يحصي أعمالهم ويطلع عليها ويراها ويعلمها ويسمع أقوالهم، فهو مع الجميع. هذه معية عامة. معية خاصة بالمؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما، بموسى وهارون عليهما السلام، إنني معكما أسمع وأرى، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا معناه النصرة والتأييد والتوفيق، فهو معهم بنصرته وتأييده وحفظه وكلاءته لهم. هذه معية خاصة. نعم. ولفظ مع جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في هذه الآية وفي آية الحديد التي مرت، وهو معكم أينما كنتم. نعم. فالعامة في هذه الآية وفي آية المجادلة. نعم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. في معية عامة. نعم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نعم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. نعم. فكما قال الإمام أحمد وغيره، بدأ الله الآية بالعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بالعلم، والله بكل شيء عليم، فدل على أن المعية معية العلم وليست معية الاختلاط. نعم. فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. نعم. هو معهم بعلمه. نعم. وأما المعية الخاصة ففي قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم بتأييده ونصره وحفظه وكلاءته لهم توفيقه لهم، فهي معية خاصة. نعم. وقوله تعالى لموسى عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى. نعم، لما قال موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال الله جل وعلا لهما لا تخافا. لماذا؟ إنني معكما أسمع وأرى، فالذي الله معه لا يخاف من المخلوقات. وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار لصاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهذه معية خاصة. نعم. وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق وهما في الغار، لما وصلهم المشركون ووقفوا على الغار قال لا تحزن إن الله معنا، فانصرفوا ولم يروهم، صرفوا ولم يروهم، أخذ الله بأبصارهم ولم يروهم، فهذه معنى المعية. نعم. وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. نعم. فهو مع موسى وهارون عليهما السلام دون فرعون، ومع محمد هو مع فرعون بالإحاطة، وليس معه المعية الخاصة، هذه مع موسى وهارون فقط. نعم. فهو مع موسى وهارون عليهما السلام دون فرعون، ومع دونه في المعية الخاصة، أما المعية العامة فهو مع كل خلق فرعون وغيره يحيط بهم ويعلمهم. نعم. ومع محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه. نعم، وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالمعية الخاصة دون أبي جهل وأبي لهب وقادة المشركين حينما هموا بقتله عليه الصلاة والسلام ومنعه من الهجرة، لم يستطيعوا لأن الله معه وخرج من بينهم ولم يروه. جاءوا إلى الغار وهو فيه ولم يروه، خرج من الغار وسافر ولم يلحقوه ولم يدركوه، وصل إلى المدينة بسلامة الله. هذه المعية، المعية من الله سبحانه وتعالى. نعم. ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو مع المتقين ومع المحسنين معية خاصة. نعم، بسبب تقواهم وإحسانهم. نعم. فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام. نعم، لو كان المعية بمعنى أنه في كل مكان كما تقول الحلولية تناقض الخبر العام وهو الإحاطة بالخلق والخبر الخاص وهو العناية بالمؤمنين، لقال أبو جهل نعم هو معي، هو معي كما أنه مع محمد. نقول لا، معية غير المعية، غير المعية التي عندك، معية خاصة لا تناقض بينهما. نعم. بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك، مع هؤلاء المؤمنين بنصره وتأييده، المعية الخاصة دون غيرهم من الكفار، فهو معهم بالإحاطة والاطلاع وليس معهم بالنصر والتأييد والإعانة. نعم. وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماوات وإله من في الأرض. نعم، ليس المعنى معنى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أنه في السماء وفي الأرض حال في الأرض، الإله معناه المعبود، فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض جل وعلا. نعم. كما قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صفة، إن المثل الأعلى الصفات الكاملة، الصفات الكاملة في السماوات والأرض، لا يشبهه أحد ولا يماثله أحد، بل هو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد في السماوات والأرض، فله من الصفات من الأسماء والصفات أكملها وأفضلها وأعلاها. نعم. وكل كمال، كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص فالخالق أولى به، الخالق أولى به. نعم. وكذلك قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. يعلم سركم وجهركم، لا يفسر بعضها بعضا، فمعنى في الأرض يعني بعلمه سبحانه وتعالى، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نعم. كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره. نعم. أنه المعبود في السماوات والأرض، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني معبود، معبود في السماء ومعبود في الأرض، والسماوات والأرض ومن فيهن ملكه وعبيده وتحت تصرفه سبحانه وتعالى. نعم. وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته. نعم، ليس معنى المعية المخالطة والحلول، لأن إجماع سلف الأمة وأئمتها على أن الله بائن من خلقه، منفصل الخلق بينه وبين الخلق انفصال تام، بائن يعني منفصل، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى، وكلمة باين من خلق هذه لم ترد بهذا اللفظ، لكن المعنى المأخوذ من الأدلة أنه باين من خلقه. هذا رد على الحلولية والاتحادية الذين يرون أنه مختلط بخلقه، فقالوا هذه الكلمة باين من خلقه للرد عليهم، لأنهم يرون أنه ليس باين من خلقه بل هو مختلط بهم. فمعنى باين مأخوذ من النصوص، وإن لم يأتي باللفظ لكنه مأخوذ من النصوص القرآنية والنبوية. نعم.